بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر صفر من العام 34 بعد 400 في الهجرة، في درسنا 36 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. وصلنا عند البيت 2616. قال رحمه الله: فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان، فاسمع فذاك معطل ومشبه، واعقل فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفتان، فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان. إحداهما حرب له ولحزبه، ما عندهم في ذاك من كتمان. فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها الآخرة الرحمن. فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها وراثه بالبغي والعدوان. هذا يحقق إرث كل منهما، فاسمع وحهي يا من له أذنان. والآخرون أولي النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلساني. وكذا المعطر مضمر تعطيله، قد أظهر التنزيه للرحمن. هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المناني. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين سنة واقعة في هذا الكون يبتلي الله تبارك وتعالى بها الصادق من الكاذب، فإنه لو أن أحدا لمكانته ولسلامة مبدئه ولما أتى به يسلم من الأذى لكان أحق الناس بذلك أنبياء الله ورسله. هم صفوة الله من خلقه، هم خيرة الله من عباده، هم الذين اصطفاهم الله وأوحى إليهم وأرسلهم إلى خلقه ليبلغوا رسالاته إلى خلقه. ومع هذا تصدى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لما تعرفون مما ذكر في كتاب الله وفي سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى والعنت، وعلى رأس نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أوذي وقيل له ساحر ومجنون، وفرق بين الناس وفرق بين الابن وأبيه والرجل وزوجته إلى آخر ما هو مسطر في السيرة. يقول: الناس لا يستجيبون كلهم، وإنما يستجيب من وفقه الله وأراد له خيرا، فهذا هو الوارث الشرعي للرسالة النبوية. وهناك الفئات الضالة على رأسهم المنافقين الذين هم أشد خطرا على الأمة من الكفار الصرحاء لشدة البلية بهم ول الأثر السيء والمكر الكبار الذي يحيطونه بورثة الأنبياء. وهناك المنحرفون في عقائدهم من المعطلة والمشبهة الذين يحق لنا أن نسميهم المستدركون على الله وعلى رسوله، كأنهم يخطئون كلام الله وكلام رسوله ويرون أن زبالة أذهانهم هي المخرج الصحيح لمعتقدات الناس. هذا الأمر يقول لا بد أن يفهمه كل إنسان. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتخذ منكم شهداء، لا يعرف الشيء إلا بضده. فهذا أمر من الله عليه بالهداية وبمعرفة الطريق الحق لا بد أن يعلم أن هذا طريق محفوف بخصومات ومحفوف بأعداء ومحفوف بأشواك. ولهذا حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. قال الشيخ هذا يعني كان يقول يعني كن على علم، نحن إن أطربنا في ذكر هذه الطوائف فهي تنطلق من الأصل. الأصل أن هناك مجرمين سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه مجرمين، الذين عارضوا الأنبياء والرسل سماهم الله مجرمين، فلذلك لا بد أن تكون على حيطه وعلى انتباه. لأن بعض الناس يقول طيب ما دام الحق بهذا الموضوع ليش كل الناس ما اهتدوا له؟ هذا أمر يعني ليس إلي وليس إليك، ولو شاء الله لهدى الناس أجمعين. قال هذا. وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان، يعني أنت يا من تتعرض، والنفس أحيانا تضعف وترى أن كيلت لك تهم أنت بريء منها، يجب أن أسليك. يقول ابن القيم لابد أن أسليك في هذا. تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان، والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم من إسماني. هم يشتمون مذمما ومحمد عشتهم في معزل وصيان. صار الإله محمد عشتهم في اللفظ، والمعنى هما صنوان. يعني يقول لك اسم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت تفعل حمارة الحطب وغيرها؟ ما يسمونه محمد، يسمونه مذمما، فيسبون ويكلون. يقول الشيخ فأوقع هذا السب والشتم على من سموه مذمما، أما محمد الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فصان الله لفظه وصان معناه. فأنت يا من يقال لك مشبه مجسم كذا، لا يضرك هذا الأمر الكريم. لا بد أن يعني يقول لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ف يعني تحمل هذا، فإن الله تبارك وتعالى إنصار النبي، فإنه تبارك وتعالى لعباده المتقين من المعونة من ربهم ومن المعية التي تصحبهم ما يكون لهم عونا بإذن الله في وجه هؤلاء الأعداء. صان الإله محمدا عن شتمهم، في اللفظ والمعنى هما صنوان، كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثاني. يعني أنت تسب تقول فلان مشبه، سب المشبه، أنا لست مشبه. أنت تسب المشبه وهذا المشبه المجسمة، صب جام غضبك على أما نحن ولله الحمد. نحن نقول ليس كمثل شيء، لا تبلغ صلاته، لا نحن مشبه ولا نحن معطل. والسب مرجعه عليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. وكذا المعطل يلعن اسم مشبه واسم الموحد بحم الرحمن، يعني الذي هذا المعطل الذي يسب ويلعن من شبه الله بخلقه، هذا يقع منه هو المسؤول عنه وسيحاسب الله عليه. أنا وأنت لسنا من هؤلاء ولله الحمد منه، فلا يظهر من هذا الأمر. هذه حسان عرائس زفت لكم ولد المعطل هن غير حساني، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. يا روعة هذا البيت، فضل الله وهداه، وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف وكلهن أمان. إذا ما تفرق ما يحتاج هذا الحق الأبرج اللي جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب سنة الرسول، ما يحتاج إلى هذه المقدمات ولا إلى هذه المصطلحات ولا إلى هذه التعقيدات. لا هو يتسلسل ويتسلل إلى الفطرة مثل تسلسل الهواء والماء إليها. ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. نعم اللهم لا اشقنا. يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران، موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخبث جناني. فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان، والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. هذا من الأمور التي ينبغي العض عليها طالب العلم. الحق لا يضره لو اجتمعت، كما قال صلى الله عليه وسلم وعلى من الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الأمر يا إخوة ما أسهل الكلام أن يكون ويحفظ الأذان، لكن العبرة بالتطبيق في المواقف، التطبيق في المواقف. إذا استيقن الإنسان فعلا لو اجتمعت الإنس والجن على يضره بشيء لم يضره إلا بشيء، ولو اجتمع على ينفعه بشيء لم ينفعه إلا بشيء، لو إذا نزل هذا الأمر من الفهم والنظر إلى اليقين القلبي فتزول الجبال من أماكنها ولا يزول يقين هذا الموحد بإذن الله. والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم فالرب يقبل توبة الندمان. من تاب منكم فالجنان مصيره أو مات جهميا ففي النيران. يعني يقول باب التوبة مفتوح، ما تستطيع قوة في الأرض أن تحجب بين إنسان وبين ربه، مهما الكفر الأكبر وهو رأس الشر كله يكفره الله بيدخل الإنسان في الإسلام ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإسلام يجب ما قبل كبر في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج من جميع ديارات السماء الأنبياء. نعم، في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء، يقول هذا الانحراف ما أتت به ديانة سماوية، هذه الخزعبلات سواء الجبرية أو المرجئة أو المرجئة أو الجبرية وغيرهم من طوائف أهل التعطيل لم ترد في رسالة نبي أبدا، لأنه كما تعلمون يا إخوة هي وجدت في هذه الأمة مع وجود فرق ضالة أضعاف وأضعاف في الأمم السابقة، لكن هذه الأمة مصدر الضلال كما تعلمون سلسلة اللي ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أن أبان ابن سمعان ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم تتلمذ عليه الجعد والجعد تتلمذ عليه الجعد وهكذا، فهي سلسلة تنتهي للفكر اليهودي رسال الله السلامة والعافية. واسمع وعيه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان، فأذعته بعد اللتي والتي نصحا وخوف معرة الكتمان، جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان. يعني أسباب الانحراف ثلاث جيمات، جيم الجبرية وجيم الجهمية وجيم الإرجاء، هذه الجيمات الثلاثة هي سبب المصيبة في تاريخ هذه الأمة، جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، فيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان، فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثريث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان، جبر وإرجاء وجيم تجهم وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان. هذه البلايا الثلاث أتت مبكرة في تاريخ هذه الأمة، الجامية نسبة للجام، والجبرية لما نزع قالوا أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، والإرجاء الذي والعياذ بالله جعلوا حتى أكفر الكفرة يكون إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق تعالى الله عن إفقهم علو كبيرا. فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان، الذي تجتمع في هذه الثلاث لا شك أنه بالله ليس له من الإسلام نصيب. فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران. هو الآن سيبدأ يشرح وجهات نظر أصحاب الجيمات الثلاثة، الجبرية والجهمية والمرجئة. بدأ بمن؟ بدأ بالجبرية. فحمل على الأقدار، من الذي يحمل ذنبه على حد قوله تبارك وتعالى في قول الله عنهم ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا؟ هكذا هذا هو سلفهم، سلف الجبرية هم المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران، وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان، فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان، لا فاعل أبدا ولا هو قادر كالميت أدرج داخل الأكفان، والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران، وكأمره الأعمى بنقط مصاعب أو شكلها حذرا من الألحان، وإذا ارتفعت دريجة وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعة بالعصيان. هذا هو مذهب الجبرية نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإنسان ليس له إرادة وليس له اختيار، الإنسان في هذا الكون مثل الريشة في مهب الريح، لا يستطيع أبدا أن يقاوم أي شيء. يعني مثل ما أن الإنسان إذا وضع الميت بين يديه ليغسله يقلبه كيف يشاء، هكذا الإنسان. طيب بأبسط أجل كيف يكون الأمر؟ قال الأمر والنهي، هذا كأنه تكليف ما لا يطاق، مثل لما يكلف الإنسان بالطيران وهو ما يقدر، فكذلك التكاليف. وقد كذبوا على الله وكذبوا على أنفسهم وكذبوا على خلق الله، فإن كل عقلاء البشر حتى الكفار من اليهود والنصارى في عقولهم ما يكذب الجبرية، فما بالك بالمسلمين، وهو إجماع الخلق كلهم على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. انظر مثلا إلى لبسك، ما الذي أجبرك اليوم أن تلبس هذه الغترة البيضاء أو الغترة الحمراء أو تلبس ثوب صوف لشدة البرد أو تلبس أبيض أو أكلك؟ يعني هذا الأمر والعياذ بالله ليس له تفسير إلا احتجاجهم بما احتج به المشركون الأوائل الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، وقد كذبوا في هذا. ومذهب الجبرية من أنقت المذاهب، ولذلك رفض من وقت مبكر، لكن الأخطر منه الذي يمشي إلى اليوم ليس هو مذهب المرجئة، لأن مذهب المرجئة ومذهب الإرجاء هو الذي وافق أصحاب الأهواء والرياسات يعني من يريدون يتحكمون في الناس، يناسبهم أن يأتي من المرجئة من يبرر لهم. ولهذا وجد في تاريخ هذه الأمة من حلف لبعض الملوك والأمراء في عهد الدولة العباسية وبني أمية أنه لا حساب عليكم ولا عقاب لأنكم من أهل البيت، فيقوم هذا يظلم ويسجن ويقتل وينهب ويفعل وعنده فتوى، فالشيخ فلان يحلف بالله أنه لن ينالكم حساب ولا عقاب. هذا هو مذهب المرجئة، ولهذا سموه دين الملوك، لأنهم يحبون أن يأتي إنسان من هؤلاء المتزلفين فيشرح لهم أنه ليس عليكم لا ذنوب ولا خطايا ولا أخرجوهم من بشريتهم والعياذ بالله. فلذلك يجتمع الهوى مع الإرجاء، خلاص نسأل الله السلامة والعافية. يقول وإذا ارتفعت درجة، ما خلها درجة، لا درجة أخرى، رأيت الكل طاعات بلا عصيان، إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. الله أراد كذا، أنا خالفت أمره لكن أنا أطعت إرادته، هو اللي أرادني أفعل وأزني وأسرق وأقتل وأفجر و و و و هل إرادته؟ تعالى الله عن هذا الإفك. أجل ما فائدة العقل الذي خلقه الله، وما فائدة الرسول، وما فائدة الأمر والنهي الذي كلفنا به إن كان الأمر على مذهب هؤلاء الخبثاء؟ ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به وكلاهما عبدان. يقول اللي ينفذ الأوامر عبد لله، واللي ينفذ إرادة الله وخلى إن كل شيء على إرادة الله زي رأي الجبرية، هذا مطيع لله. وقد كذبوا وأفتروا على الله وقالوا قولا بعيدا، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان، يعني جعلوهم إن الذي ينفذ أوامر الله مثل الذي، وهذا غاية الكذب والافتراء الذي لا يقبله من له ذرة عقل على الأطلاق. فانظر إلى مقادة الجيم التي للجبر من كفر وبهتان، يعني هذا الأمر يعني يصل إلى الكفر البواح، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في الأصيان واقتل إذا ما استطعت كل موحد، وتمسحن بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. فأضف إلى الجيمين جيم تجهم وأنف الصفات وأنف بالأرسال. هذا دين الإرجاء والعياذ بالله المرجئة، وخاصة غلاتهم نسأل الله السلامة والعافية، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان كفر ومعصية. إيش هو الإيمان؟ أن تقر لله بالوحدانية. طيب يرتكب من يرتكب من نواقض الإسلام الذي يرمي كلام الله في الحمامات. وكم حدث في هذا العصر من الاعتداء على القرآن الكريم؟ قالوا مؤمن كامل الإيمان مثل ما دام أقر بالله خلاص إيمانه إيمانه. الذي يسجد للصنم قالوا هذا موحد. ولهذا أخرجوا الأعمال والتكاليف كلها وقالوا على الله وفي الله ما لا يعلمون. ووجد أصحاب الظلم والطغيان بغيتهم عند هؤلاء. ولذلك كما قلت قبل قليل تجد أن من يقتل مظلوم أو ينهب ماله أو يفعل يجد من مذهب المرجئة ما يجعله إيمانك كامل. إيمانك مثل إيمان أبي بكر، هذه ذنوب ما عليك من هذه تذهب، لأن عندك الأصل أنك موحد خلاص. وش التوحيد حقهم؟ الإقرار بأن الله واحد وبأنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء والعياذ بالله يعني جعلوا التكاليف الشرعية أرق كما يقول علماء السلف، أرق من ثوب السابري كان عند القدماء، قماش كأنه اللي يسمونه اليوم إيش القماش الخفيف هذا والنسيت اسمه، فكان عند القدماء قماش يضرب به المثل في شدة الرقة. فإذا رأوا إنسان عنده مثل هذا الفكر الإرجائي قالوا فلان دينه أرق من ثوب سابري، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هناك إرجاء الذي يسمى إرجاء الفقهاء، وهو وإن كنا نرفضه ونرده إلا أن من العدل ألا نجعله في درجة هؤلاء الغلاة. هذا يعني إرجاء ما يسمى بإرجاء الفقهاء هو إيش؟ إخراج العمل من مسمى، مع تأكيدهم على وجوب الأمر والنهي والإتيان بالطاعات والبعد عن إلى آخره. وبعض أهل العلم مثل صاحب الطحاوي وغيره ذهب إلى أن الخلاف لفظي، والتحقيق الصحيح أنه ليس الخلاف لفظي، الصحيح أنه ليس الخلاف لفظي بينه وبين علماء السلف، لكن مع مخالفتنا لهم لا يجوز لنا أن نحملهم أمر لم يقولوه ولم يفعلوه. يعني غلاة المرجئة الذي قالوا هذا الكلام من الاستهانة، أن من رأوه يدوس المصحف أو يحط في الحمام أو يسجد لصنم أو يقتل، أنه يكون مثلا من قال أن العمل يدخل مسمى الإيمان من الفقهاء، لا يكون هذا مع ردنا على الطائفتين. لكن لا بد أن نعطي كل إنسان حقه، لا نظلمه ولا نجر عليه. قال الشيخ أضف إلى الجيم، إذا عرفنا جيم الجبر الجبرية وجيم الإرجاء بقي علينا جيم الجهمية التي تقوم على إنكار الأسماء والصفات. الله ليس له اسم ولا صفة عندهم، إذا الله عدم على مذهب هؤلاء الزنادقة. قل ليس فوق العرش رب عالم، يشرح الآن كلامهم، قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا إعلان، بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان، بل ليس فوق العرش معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. طبعا يعني إذا أنكر العلو وأنكر أسماء الصفات إذن الذي فوق العرش عدم. بل ليس فوق العرش من متكلم بأوامر وزواجر وقرآن وكلا ولا كلم إليه صاعد أبدا ولا عمل الذي شكراني، أما وحظ العرش منه كحظ ما تحت الثرى عند الحضيض الداني، بل نسبة الرحمن عند فريقه من العرش نسبته إلى البنيان، فعليهما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته خلوان، هذا الذي أعطته جيم تجهم حثوا بلا كيل ولا ميزان، تالله ما استجمعا عند معطلا جيماتها ولديه من إيمان. يقول والله ما تجتمع هذه الثلاث الخصال عند إنسان ويكون عنده ذرة من إيمان، جبر وإرجاء وتجهم لا يكون له في الإسلام نصيب، ليس له في الإسلام نصيب. من هنا تعرف لماذا أجمع علماء الأمة على تكفير الجهمية، وأنه لا يوجد في علماء الملة بشتى مذاهبهم الفقهية مخالف في هذه المسألة على الإطلاق. والجهم أصلها جميعا، والجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان، لكن تقسمت الطوائف قوله بالسهم والسهمين والسهمان، يعني مقل ومستكثر. انحراف كم في إنكار الأسماء والصفات، في من أخذ بمذهبه لا يقر لله باسم النص، وفي من أخذ سهم ومن أخذ سهمين وأخذ سهمان زي المعتزلة لما أخذوا قالوا نثبت الأسماء وننكر الصفات، جاء الأشعرية قالوا نقر بالأسماء ونقر بالصفات ونؤول البقية، وهذا نوع من التجهم، وإن كان لا يصل إلى مسألة الجهمية الأصلي لكن مقل ومستكثر من هذا الانحراف. لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن، عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول، فهم أولو العرفان، وسواهم في الجهل والدعوة مع الكبر العظيم وكثرة الهذيان، مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتواني، أترى ينالوها وهذا شأنهم حاش العلا من ذا الزبون الفاني. إذن يقول إن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه من على أهل الهدى والخير الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وآمنوا بأوامر الله واجتهدوا في تأديتها، وابتعدوا وآمنوا بالالتزام والبعد عن نواهي الله فاجتنبوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وسلموا لله بقضائه وقدره، وآمنوا بكل ما جاء في وحيه وما جاء على لسان رسوله. هؤلاء هم صفوة خلق الله، وهم أصحاب ورثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يثبتنا على هذا إلى أن نلقاه. قال الشيخ: فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمثبت عن قول كل واحد منهما. هنا لفتة تربوية من ابن القيم، وهو كعادة رحمه الله من أكثر علماء الملة في لفتاته التربوية، وهذا الذي نحتاجه يا إخوة، لأنه أحيانا سوق المعلومة بدون ما يعني تعرج على السر التربوي فيها، ما كل الناس يفطنون للاستنباط. ولهذا ابن القيم رحمه الله وفق في هذا الأمر توفيقا كبيرا جدا، يعني كأنه يريد ينقل المشهد إلى يوم القيامة. إذا سأل الله المعطل وسأل المثبت، إيش بيكون جواب كل واحد منهم؟ سياق هذا الأمر على هذا الوضع اللي ذكره الشيخ، هذا على كل أن فيه إقامة حجة وفيه تثبيت لأصحاب الحق، فيه دعوة لهؤلاء الضالين، لأنه أحيانا الحجاج والمناقشة قد لا يهتدي بها. لكن أن تجره أو تأتيبه إلى مسألة مشاهد يوم القيامة قد توافق لحظة تفكر منه، فيبدأ يسأل نفسه إذا وقفت هذا الموقف إيش أقول الربي، فيهتدي ويعود، ويا ما حصل من هذا. لذلك لا بد أن يكون طالب العلم حريص على هداية الخلق للحق، وأسعد الناس أخوة من اهتدى الخلق للحق على يديه، هذه ميراث الله. ليش قال صلى الله عليه وسلم وأقسم بها: فوالله لا يهدي الله بك رجل واحد، ما قال 100 ولا 10 ولا 1000 خير لك من حمر النعم. سبحان الله، أنا كل ما أذكر هذا الحديث وأتذكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السبيط أقول سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ملايين يصب إسلامه في صحيفة هذا الرجل، وين هذا؟ بس الله يتقبل منه ومنه وأنا يرزقنا وإياه خلاص، لكن هذا فضل الله، هذا فضل عظيم جدا. الناس أخرجهم من الوثنية ودخلوا في الإسلام، كم هذه الرقاب تسوى له عند الله تبارك وتعالى. إذن يقول الشيخ: وسأل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمان. لا بد من المحاكمة عند رب العالمين. إحداهما حكمت على معبودها بعقولها وبفكرة الأذهان، سمته معقولا وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان، والنص قطعا لا يفيد، فنحن أولنا وفوضنا لنا قولان، قالت وقلنا فيك لست بداخل كلا ولست بخارج الأكوان، والعرش أخليناه منك فلست فوق العرش، لست بقادر لمكاني، وكذاك لست بقائر للقرآن، بل قد قاله بشر عظيم الشان، ونسبته حقا إليك بنسبة التشريف تعظيم لذي القرآن. وكذاك قلنا لست تنزل في وكذاك قلنا لست تنزل في الدجى، إن النزول صفات ذي الجثمان. وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمع ولا بصر، فكيف يداني. وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم المعاد الثاني. وكذاك قلنا ما لفعلك حكمة من أجلها خصصته بزماني، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، لكن منا من يقول بحكمة ليست في وصف قام بالرحمن. هذا وقلنا ما اكتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان. قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان، بل فكروا بعقولكم إن شئتم أو فاقبلوا آراء عقل فلان. فلأجل هذا لم نحكم لفظا آثار ولا خبر ولا قرآن، إذ كل تلك أدلة لفظية مهزولة عن مقتضى البرهان. هذا الفصل ساق فيه عقائد الأشعرية كاملة. الله له داخل العالم وله خارجه، لا نثبت العلو ولا نقول فوق لأنه يلزم من التحيز والجهة. كلام الله، لا القرآن ليس كلام الله، إنما هو كلام بشر، إنما أضيف إليك إضافة تشريف. هو جمع المعتزلة مع الأشعرية في هذا الأمر. العرش ليس فوقه معبود، لا يزوج أحد حديث النزول، يعني وإن الصفات لا تكون إلا للأجسام. قلنا ليس له وجه ولا سمع ولا بصر، هذا كلام المعتزلة. قلنا لا ترى في الدنيا ولا يوم المعاد، هذا أيضا من عقائد المعتزلة والجهمية. قلنا ما لذلك حكمة من أجلها خصصته بزمان، هذا من كلام الأشعرية، لا يرون إن إلا أنها إرادة الله أكتفت كذا، لكن هل لهذا الحكمة؟ لا، ما لحكمة، سبحان الله. طيب كل فعل من أفعال الله في خلقه تجد له حكمة، ما دام ان الشمس والقمر ليس لها حكمة. طيب لما يصير الشمس ما تغيب، او الليل خلاص على طول، او يا سبحان الله، الكفرة الملاحدة اثبتوا الحكم الغائية في افعال الله من خلال الكون، وهم كفرة ملاحدة، وهؤلاء ينتسبون الاسلام ويقولون ليس في افعال الله حكمة. الذي منهم قال ان له حكمة مثل بعض المعتزلة، يقول نثبت الحكمة لكن ليست بوصف لله، يثبتون ان هناك حكمة لكن لا نقول ان الله يتصف بالحكمة. وبعدين اجتمعوا على ان من ياخذ بظواهر الوحيين هذا يخرج من الايمان. المصدر ومصدر التلقي، فكروا بعقولكم او خذوا اراء فلان وفلان، لا نأخذ بالآيات ولا بالأحاديث، لأن هذه أدلة لفظية لا تفيد قطعية الدلالة وتواتر أو ثبوت الحجة. هذه خلاصة خزعبلتهم جمعها الشيخ. إذا هذا الفريق الأول، إذا وقفت بين يدي قلنا لست كذا ولست كذا ولست، هذا اللي كنا نقول عنك في الدنيا. ناتي إلى قول فصل، والآخرون أتوا بما قد قاله. الآن أتى إلى أهل السنة، إيش هم؟ قالوا يقفون بين الله بين يدي الله خصمين، أي المعطل المثبت. ناتي الآن إلى المثبت، والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان، قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن، فالحكم ما حكم به لا رأي أهل الاختلاف، وظنوا ذي الحسبان آراءهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان، آراءهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان. يعني يقول آراء هؤلاء أشبه بالفساد، وبعض آراءهم تنقض مثل ما أن هناك نواقض للوضوء هناك نواقض للإيمان من آراء هؤلاء. قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان، إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان، لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان. يعني لا نقول إلا ما قلت يا رب العالمين، أو الرجل الذي أرسلت لنا بالفرقان من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطمع منك بالغفران. نحن نخاف من هذا المصير من نار جهنم، ومع هذا مع أننا آمنا بما قلت وما قاله نبيك نحن لا نتكل على أعمالنا، وإنما نرجو منك ربنا العفو والمغفرة سبحانه. فمن الذي منا أحق بأمنه؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفاني، لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشاني، وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان، فنقول قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا فإمامنا الوحياني، فافعل بنا ما أنت أهل، بعد ذا نحن العبيد وأنت ذو الإحسان، أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ يلي أنكرت أسماء الله وصفاته قدره واوا بتقولون مثل كلامنا ولا بتقولون شيء ثاني؟ طيب ما فيه قال الله قال رسوله بل فيه قلنا مثل قول فلان، وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي بالميزان. إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذو العرفان، تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. يقول والله ما يبقى بعد هذا إلا إنسان ركب العناد والكفر، لأن إنسان بأبسط العبارات نحن نأتي يوم القيامة يا ربي أنت قلت كذا عن نفسك وقال نبيك عن كذا سلمنا وآمنا. الثاني يقول أقول اللي في كلام في وحيك واللي أرجيه برسولك لا نؤمن بعلى ظاهره، وأنت لست فوق العرش ولا تنزل ولا لك سمع ولا بالبصر، يعني هل ستجرؤون تقولون مثل ما قلنا ولا تقولون جواب ثاني؟ وحينئذ تعلم كل نفس ما قدمت لنفسها، حينئذ يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مو اتخذت مع أرسطو وأفلاطون ولا علم الكلام سبيلا، لا لا، يعني كان يتمنى أنه أخذ السبيل مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ نعم ماذا شوف الآن شوف الآن هو سهل هو طويل لكنه سهل والله طويل فعلا. طيب نعم خلاص نقف هنا نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن الدرس يستمر إن شاء الله.